بسم الله الرحمن الرحيم. فكلنا قد تحدثنا عن التوحيد في جزئيتين رئيسيتين، وتكلمنا عن شرك الشعائر والنسك، وتكلمنا عن شرك الحاكمية والتشريع والتحليل من دون الله سبحانه وتعالى. قبل أن نشرع في الكلام عن إفراد الله عز وجل بالولاء والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وعدم توجيه الولاء إلى الكافرين، وأن من ولى الكافرين ضد المسلمين أو على أمر من الأمور مكفرة كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا. قبل أن نذكر هذه الجزئيات سوف نتحدث اليوم بعون الله سبحانه وتعالى عن بعض الشبهات الهامة. الحديث عن الشبهات أيها الإخوة الأحبة حديث مهم. لماذا؟ لمسألتين. المسألة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا لمعرفة الدليل الصحيح من الشبهة، فكما تعبدنا بالعمل الصالح وبترك المعصية وبترك الشرك والكفر، فإنه سبحانه وتعالى تعبدنا بمعرفة الصواب من الباطل من الأدلة. وبين سبحانه وتعالى أن من حكمته عز وجل أنه أنزل مما أنزل أشياء متشابهة، أي تحتمل وجهين أو تحتمل أكثر من وجهين، وأن أهل الحق يتبعون الدليل الواضح البين المحكم الدلالة، وأن أهل الباطل يتبعون الدليل المتشابه. وهذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل إلى آخره. فبين سبحانه وتعالى أن الكتاب الذي أنزله عز وجل منه ما هو محكم بين واضح الدلالة لا يحتمل أكثر من وجه، ومنه ما هو متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الشيء هو ما جمع معنى الشيء، أم الشيء هو ما جمع معنى الشيء. كما نقول الأم تسمى أما لأنها تجمع الجنين في بطنها، ونقول الفاتحة أم الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المثنى والقرآن العظيم هي أم الكتاب، وذلك لأن الفاتحة تحوي معنى القرآن بجملة عامة كما بيّنه ابن القيم في كتاب العظيم مدارج السالكين في أول الكتاب، وبين أن الفاتحة تحوي جل كتاب الله عز وجل أو المعاني الرئيسية التي يقوم عليها القرآن. فأم الشيء هو ما حوى الشيء، أم الشيء هو ما حوى الشيء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أنزل أمرين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. إذا رقم واحد هذه المحكمات محكمة المعنى لا تحتمل أكثر من معنى إلا إذا تعسف أحد معها تعسفا غير مقبول، لكنها من حيث وضعها ودلالتها على الحكم تعطينا معنى محكما لا يحتمل تأويلات بعيدة. وكذلك هن أم الكتاب، فهذه الآيات المحكمة هي معظم الكتاب وجمهور الأدلة. هن أم الكتاب، وقلنا أم الشيء هو ما حوى الشيء. وأخرى متشابهات، هناك أيضا في الكتاب آيات متشابهة يعني تحتمل أكثر من وجه، فهي تشتبه من جهة المعنى، فتشابه الحق من وجه، ويمكن أن تشابه الباطل من وجه آخر على وجه من وجوه التأويل. وأيضا فدل ذلك على أن أهل الحق يتبعون المحكم، وبذا المحكم يكون له سمة، دليل واضح بين لا يحتمل تأويلا أو لا يحتمل معاني متعددة. وثانيا هو جمهور الأدلة والمتواتر من الأدلة ودل ذلك على أن الذين في قلوبهم زيغ، الذين سماهم الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هم يتبعون أحد أمرين: إما أن يتبعوا دليلا متشابها في المعنى شيئا يحتمل أكثر من معنى نفس واضح الدلالة، وأيضا يتبعون القليل النادر من الأدلة الذي ظاهره التعارض مع جمهور الأدلة، فيهدمون القواعد الكلية من الشريعة أو يهدمون الأدلة المتواترة بشيء أحد يحتمل أكثر من وجه. ودل ذلك عن نسمة أهل الحق، وأنهم يستدلون في الجملة العامة بصنفين من الأدلة: بجمهور الأدلة المتواترة التي تعطينا قواعد كلية ومعاني لا تحتمل إلا معنى واحدا بينا قاطعا، وكذلك دليلهم هو دليل محكم في الاستدلال. وأن أهل الباطل يتبعون الأدلة المتشابهة التي تحتمل أكثر من وجه، ويتبعون النادر الذي يعارض الكثير ويعارض الأدلة المتواترة ويعارض القواعد الكلية. فأهل الحق يفسرون القليل في ضوء الكثير، ويفسرون المتشابه في ضوء المحكم، وأهل الباطل يفسرون الكثير في ضوء القليل، ويفسرون المحكم في ضوء المتشابه. هذا واضح من الآية، لأن والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذه واحدة محكمة المعنى، هن أم الكتاب أي جمهور الأدلة والقواعد المتواترة والقواعد الكلية من الشريعة، وأخر متشابهات. يبقى الأخر ده قليل من ناحية لكونه معارضا لأم الكتاب، وأيضا متشابه من جهة المعنى. يبقى ده القاعدة التي تضعها عندما تريد أن تمحص أي مسألة. وخطورة الشبهة أنها إن تمكنت من العبد جعلته يتعبد لله عز وجل على وجه فاسد. وخطورة الشبهة أنها إن تمكنت من العبد جعلته يتعبد لله عز وجل، سواء تعبد باعتقاد أو تعبد بعمل أو تعبد بعلاقة، تعبد بصورة التعبد، ولكن على وجه باطل لا يتقرب به لله سبحانه وتعالى. هذه هي خطورة الإيه؟ الشبهة إن تمكنت من العبد، لأنه بترتب عليها فهم فاسد وعقيدة فاسدة، وبالتالي ترتب عليها أحكام فاسدة. مثال بسيط، وقبل أن نذكر مثال نقول إنه ما من مسألة من أمور الدين وما من مسألة من أمور الاعتقاد إلا وفيها شبهة أو أكثر من شبهة، وإذا اتبع العبد هذه الشبهة ضل عن الدليل الواضح البين المحكم من الكتاب والسنة وإجماع جماهير العلماء. مثال بسيط جدا والأمثلة أكثر من أن تحصى، نقعد بس أمثلة سريعة جدا هي خارجة عن موضوعنا ولكن حتى ندلل على أول معنى. مثلا أهل السنة يؤمنون ويقولون إننا نؤمن بأننا نرى الله عز وجل في الآخرة. النصوص واضحة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث البخاري ومسلم وأحاديث كثيرة عديدة، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه قبل أن يموت. فرؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ثابتة وأدلتها كثيرة جدا، ولكن الذين ينفون رؤية الله عز وجل في الآخرة لهم شبهة. يقولون: إذا كان الله سبحانه وتعالى في القرآن قال لا تدركوا الأبصار، هو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الرؤية. نقول هذا فهم باطل. لماذا؟ وهذه شبهة. لماذا؟ لأنك لو لاحظت أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك، فقال لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. مثال بسيط، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: هل نرى الله في الآخرة؟ قال: نعم. قال: أفرأيت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار؟ فقال له: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ أي تستطيع أن تحيط بها؟ قال: لا. قال: فالله أجل وأعظم. إذا المنفي هو الإدراك، وهو الإحاطة بالشيء، فلا نستطيع أن نحيط بالله عز وجل. يبقى فرق بين رؤيتنا لله وبين إحاطتنا بالله عز وجل. يبقى المنفي هو الإدراك وليس المنفي هو الرؤية. أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل نص صريح واضح، وإن أحد من المشركين استجرك فاجره حتى أسمع كلامه الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لا مجاز استعاذة به. فالقرآن كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهكذا هو كلام رب العالمين. ولكن الذين يقولون القرآن مخلوق لهم شبهات، يقولون أليس القرآن ذاته، هم لا يقولون قال الله لأنهم يقولون كلام القرآن ليس كلام الله، فيقولون أن القرآن ذاته قال إن جعلناه قرآنا عربيا، فيقولون جعلناه أي خلقناه، يقولون هذا دليل على أن القرآن مخلوق، هذا ليس بدليل. لماذا؟ لأن ليس كل جعل بمعنى خلق. ألا ترى إلى قول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي صيرهم، أي ألقت الطيور عليهم بحجارة من طين فصيرتهم حولتهم إلى ما يشبه ورق الشجر، قتلتهم وأصبحوا كأنهم ورق شجر مأكول. فإذا فجعلهم بمعنى صيرهم، فليس كل جعل بمعنى خلق. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا ليس معناه خلقناه، ولكن صيرناه بلغتكم، صيرناه بلغتكم. والأمثلة كثيرة يمكن أن نضرب ونحن الآن في هذه الجلسة مئات وربما آلاف الأمثلة على الشبهات. وما من شيء في العقيدة، وما من شيء في الدين، وما من شيء في الأمور إلا وفيه شبهة من الشبهات. مثال أخير، وهذا المثال له الدلالة، الشيعة يقولون إن علي رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام من بعده، وبعضهم يقول هو رسول الله رسول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وبعضهم يقول إن الرسالة كانت ستنزل عليه وأخطأ جبريل والعياذ بالله تعالى ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من مقولتهم المكفرة. فمن ضمن شبهاتهم مثال، يعني مثال بسيط جدا، من ضمن شبهاتهم أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، والحديث صحيح. قالوا فكما كان هارون عليه السلام نبيا كان علي رضي الله عنه نبيا عند بعضهم، وبعضهم يقولون كما كان هارون هو وصي موسى وهو الخليفة من بعده على بني إسرائيل، كان علي أيضا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته على المسلمين، ويعتبرون أن هذا نص واضح. نقول لهم هذا استدلال فاسد لأكثر من سبب. فمن ذلك أن نقول أولا، وخلي بالك من النقطة دي، إن المشابهة لا تقتضي تماما الممثلة، إن المشابهة لا تقتضي تماما الممثلة، المشابهة ممكن تكون في بعض الوجوه دون بعض. مثال بسيط، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال حدثوني عن شجرة لما مثلها كمثل الرجل المؤمن، قال ابن عمر فقع الناس في الشجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله، قال هي النخلة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالإذ من النخلة. هذا تشبيه في بعض الوجوه، النخلة راسخة في الأرض وباسقة في السماء، والمؤمن إيمانه راسخ في قلبه وعمله الصالح مرفوع إلى السماء، النخلة ينتفع بها على كل وجه والمؤمن ينتفع بها حيا أو ميتا، فهناك أوجه مشابهة. ولكن هل معنى ذلك أنه لو وجدنا مؤمنا قصيرا سيكون كافرا؟ لأن النخلة طويلة فيشترط أن كل مؤمن يكون طويلا؟ ليس المشابهة تقتضي تمام الإيه؟ لا تقتضي تمام المثل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. يبقى شبه مدمن الخمر بانه بقى عابد ايه؟ وثن. فالخوارج يقولون يبقى الذي يشرب الخمر ويصلي عليها وكافر، وسنرد عليهم عندما نحدث الايمان عند اهل السنه ان شاء الله، ويستدلون بمثل هذا الحديث. مثلا هذا احد شبهاتهم، نقول لهم هذا تشبيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يدمن الخمر ويقيم عليها كالذي يقيم عند عباده الايه؟ الوثن. ونقول لهم، نقول للشعراء ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه عيسى عليه السلام، شبه شبه ابا بكر رضي الله عنه بعيسى عليه السلام، وشبه عمر بنوح في شدته، فقال اما انت فمثلك كمثل نوح، واما انت فمثلك كمثل عيسى صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك ان ابا بكر نبي وان عمر نبي؟ لا يفهم هذا. فذلك لا يفهم ان علي هو نبي. وحتى نفهم الحديث بقى معذره مره اخرى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخرج للجهاد، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج للجهاد في سبيل الله استخلف احد الصحابه على المدينه كوالي على المدينه، وعلى النساء والصبيان والضعفاء والمرضى الذين لم يخرجوا الى الجهاد. فاستخلف في هذه المره عليا، استخلف في هذه المره ايه؟ عليا رضي الله عنه. فحزن علي وتضايق لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذه معه الى الجهاد، فقال اتخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ أن تتركني مع النساء ومع الصبيان لا أذهب إلى الجهاد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ يعني أستخلفك على المدينة كما استخلف موسى عند ذهابه للقاء ربي هارون على بني إسرائيل حتى يرجع إليه. فما قال الله عز وجل، قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ابق مع أهل المدينة كما بقى هارون مع بني إسرائيل حتى عاد إليه موسى، ابقى معهم حتى عود إليه. إذن هو تشبيه في موقف معين وصل، وإرضاء لنفس علي رضي الله عنه. فبندي مثلا أمثلة، كل ما فيش حد عنده كفر، ما حدش عنده ضلال، ما حدش عنده بدعة، قال لازم عنده شبهة بالإيه؟ مش شبهة. النصارى هم كفار، عندهم شبهة وشبهات. عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت عيسى ألم يكن يحيي الموتى؟ أرأيت عيسى ألم يكن يبرئ الأكمى والأبرص، يعني يعالج الأعمى والمصاب بالبرص في جلده؟ يريدون أن يقولوا أن هذه الأشياء لا يفعلها إلا الله. فاعتبروا أن هذه المعجزات هي دليل على الألوهية. والعكس بقى، نقول لهم طب ما كان عيسى يأكل ويشرب وبالتالي كان يقضي حاجته وكان يتعب ويمرض وغير ذلك، وأنتم تثبتون هذا في كتبكم وفي أجانب وفي الأناجيل عندكم، فهل الإله يأكل ويشرب ويتعب ويمرض ويقضي حاجته؟ فهم جعلوا الشبهة التي هي معجزة من عند الله بقى، جعلوها دليلا على الألوهية، يعني يعتبروا الشبهة هي الأصل، وتأولوا المحكم الواضح. يبقى فسروا الشبه في ضوء، فسروا المحكم في ضوء الشبه، واعتبروا الشبه الأصل والمحكم هو الشبه، عكسوا الأمر، عكسوا الإيه؟ وهكذا عادت كل كافر وكل مبتدع، إنه يجعل الشبهة أصلا والمحكم فرعا، ويؤول المحكم في ضوء الشبه. معلش أنا أطلت بعض الشيء، فهذه المسألة دي عامة ونافعة لنا في حياتنا وفي أوجه أو طرق إيه؟ الاستدلال على جهة العموم. ولذا يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام الجزء الأول: واعلم رحمك الله أنه ما من صاحب بدعة ولو كانت بدعة مكفرة إلا وعنده شبهة من الشبهات، لا يخلو عن وجه من الإيه؟ من الشبهة. وهذه سنة الله عز وجل في اختبار الحق في معرفة الحق من الباطل، في اختبار الخلق لمعرفة الحق من الباطل. طيب، على هذا الأساس هنبتدي نعلق اليوم، معلش نستأذنكم النهاردة بقى في محاضرة خاصة كده لإجابة الأسئلة السابقة وللتعليق على شبهات بالذات متعلقة بمسألة الحكمية. حتى مش شيء. هنقترح اقتراح ان ممكن نعمل اشتباك ثلاث قروش مثلا ولا تلغم فان شاء الله هنرد اليوم على جمله من الشبهات ونذكر شبهات ايضا متعلقه بالقضيه الحكميه لاهميتها في هذا الواقع. وعايزين نقول حاجتين بسرعه جدا جدا قبل ان نذكر هذه المساله. اليوم ذكر لي بعض الاخوه ان هناك وثيقه صدرت من الازهر والكنيسة فرحت بها والإخوان فرحوا بها وكذا وكذا وكذا. وهذه الوثيقة تحتوي على مجموعة من مبادئ الحريات، منها حرية العقيدة. إلى حين أن نقرأ هذه الوثيقة ونعلق عليها تعليقا شافيا لأنها صدرت اليوم فقط، ولكننا نريد أن نقول أنهم يدورون منذ زمن كبير حول مسألتين، حول مسألة إلغاء حد الردة في الإسلام وإباحة أن ينتقل المسلم أن يتحول المسلم عن ديني دون قيد أو ضابط، وحول مسألة التقريب بين الأديان ومحاولة إقناع الناس بأنه لا فرق بين الإسلام وبين غير الإسلام من الأديان الأخرى. لعلنا أشرنا إلى هذه المسألة من قبل، وإن كان من مثال آخر ومن يريد أن يكتبه فليكتبه في جريدة الجمهورية بتاريخ 17/4/2006، جريدة الجمهورية الصفحة الأولى تاريخ 17/4/2006 الصفحة الأولى. صرح الشيخ سيد عسكر أمين لجنة الفتوى سابقا في ذلك التاريخ ورئيس جريدة مجلة الأزهر سابقا أيضا واعتقل سابقا أيضا، صرح بأن الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق كافر ومرتد عن الإسلام، وكان هذا في مجلس الشام وعرضته الجمهورية في الصفحة الأولى. وقال لأن الشيخ فوزي الزفزاف بصفته رئيسا للجنة الحوار بين الأديان قام بالتوقيع على وثيقة تقضي بإباحة أن ينتقل المسلم إلى الديانة النصرانية وإباحة أن يقوم الكاثوليك اللي هو متابع الفاتيكان يعني بتبشير المسلمين أي إدخالهم في المسيحية. فرد عليه الشيخ فوزي الزفزاف قائلا إنني لست مرتدا لأن الذي أمرني بتوقيع هذه الوثيقة هو الشيخ الأزهر الشيخ سيد الطب اللي هو مات، وبالتالي فإذا كان أحد المرتد فهو الشيخ الأزهر فمنك هي. طبعا هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا، ونحن كنا نتابع بعض الأشياء على النت أو اللابتوب، فوجدت أن الدكتور محمد المرسي رئيس حزب العدالة والتنمية يقول إن المصريين ليس بينهم اختلاف في العقيدة، يقول إن المصريين ليس بينهم اختلاف العقيدة، الخلاف بين المسلمين والمسيحيين يعني النصارى هو اختلاف ديناميكي وليس اختلافا عقائديا. أظن كلنا نقول حتى لو نطلع على عقيدة. نحن نقصد أن نقول أننا نواجه خطرا كبيرا، هذا الخطر يمكن أن نوجزه في أنهم يحاولون تقديم دين جديد للأمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ومن هنا فلابد أن أهل التوحيد عليهم أن يمحصوا القضاء الشرعية جيدا، وعليهم أن يدعوا إلى التوحيد الذي أنزله الله عز وجل في سورة الصحيحة، وعليهم أيضا ألا ينخدعوا بالأسماء المشهورة من المشايخ والحبوب العالمية التي لا تقوم على أدلة والتي تخدم الباطل وتخدم الكفر ولا تخدم دين الله سبحانه وتعالى. دي ثلاث نقاط نخلي بالنا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. معلش بقى في التطويل في هذه المقدمة، ثم ندخل إلى الحديث عن الشبهات. الشبهات المتعلقة مسألة الحكمية، طبعا في سؤال لا حد خلنا نجاوب في الأخير إن شاء الله سهل. الشبهات المتعلقة بمسألة الحكمية شبهات كثيرة جدا جدا جدا. ناخذ ما يفتح به الله عز وجل في هذا اليوم. فمثلا البعض والكثيرون يقولون إن عمر رضي الله عنه أوقف قطع السلك في عام الرمادة، وهذا فعل أحد الخلفاء الراشدين، وبالتالي فإن كان هذا بسبب حدوث مجاعة في جزيرة العرب في ذلك التوقيت، وبالتالي فحكامون مضطرون إلى إيقاف الحدود لأن هناك ظروف لا تسمح بإقامة الشريعة والحدود والأحكام الإسلامية ونحو ذلك. هذه شبهة مشهورة ومنتشرة. التعليق على هذه الشبهة يأتي بعون الله سبحانه وتعالى. أولا هذا الأثر رجعته وكان قد لفت نظري له أحد الإخوة الأفاضل فوجدته بالفعل في مصنف ابن أبي شيبة وفي سنده أظن مجهولان، فهذا الأثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه. هذه أول نقطة. الثانية نفترض وإن كان كثير من العلماء قد أوجدوا الأثر ظن أنه صحيح، ولكن نفترض أن الأثر صحيح، فكيف أجد عمر هذا؟ نقول أولا إن ثبت هذا الأمر فرضنا يعني فإن هذا محمول على أمر معين، وهو ماذا؟ محمول على قواعد الشريعة المعروفة، وهي من المعلوم أن الشريعة أتت لكي تحفظ خمسة مقاصد: تحفظ الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض والنسب، ثم المال، وكل الأدلة الشرعية وكل الأحكام تدور حول حفظ هذه المقاصد الخمسة، فالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا وكذا من أجل الحفاظ على الدين، وقتل القاتل عمدا ونحو هذا، والقصاص في الأعضاء من أجل الحفاظ على النفس، وتحريم الخمر من أجل الحفاظ على العقل، وتحريم الربا والمعاملات الباطلة المالية والعينة وكذا وكذا وكذا، وبيع الغرر وبيع المجهول كلها من أجل الحفاظ على المال، وتحريم الزنا وعمل قوم لوط وكذا وكذا من أجل الحفاظ على الأعراض والأنساب. والحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال، الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال، لأن الترتيب متفق عليه سواء من جهة الأدلة الشرعية أو من جهة اتفاق العلماء، فأنا الحفاظ على الدين مقدم على كل شيء، ثم الحفاظ على النفس، ثم الحفاظ على العقل، ثم الحفاظ على العقل، ثم الحفاظ على المال. المال ده آخر إيه؟ آخر حاجة. ولذا مثلا لو رجل خير بين أن يعتدى على عرضه أو ينتهك عرضه وبين أن يأخذ ماله، يقدم إيه؟ يقدم الحفاظ على العرض، يقدم الحفاظ على العرض، فيترك الأدنى حفاظا على الأعلى. ولأجل ذلك لما يقول الشاطبي رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الجهاد، والجهاد فيه نهي قتل الأنفس والأموال، كتب عليكم القتال وواقوهم لكم، وممكن المسلمين يتهزموا وممكن يقتل منهم مقاتل عظيمة، ولكن من أجل الحفاظ على الدين. فإذا هذه المقاصد مرتبة باتفاق العلماء وكما دلت عليها معاني النصوص الشرعية. ومن هنا فإن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال. فرأى عمر كل هذا واعترض صحة الأثر، فرأى عمر أن من يسلك في عام الرمادة من أهل الجزيرة فإنما سيسلك من أجل ألا يموت من الجوع، وليس لأجل أن يتمول أموال الناس، مش عشان يأخذ أموال الإيه الناس، هو يأكل أو هو يسلك من أجل أن يحفظ على نفسه، وقلنا أن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على إيه؟ المال. بخلاف بقى الذي يسلك أموال الناس من أجل أن يتمولها عشان يأخذها النفس، يبقى هو لما فعل ذلك فعله ايه؟ تحقيق مقصد الايه؟ الشريعة، ان واحد هيموت. طب لو ما ماتش محدش عايز يديله، ان ساعتها حصلت رمادة في الجزيرة العربية، كل الزرع اتحرق والمطر ما نزلش، واصبحت الارض مثلها مثل الرمادة، عشان كده سموه عامل ايه؟ زي التراب بتاع الفحم يعني، كأن حاجة اتحرقت يعني، والماشية ماتت وكل، فالناس معرضة للمجاعة. فالذي سيأخذ المال في هذه الحال سيأخذه لأجل الحفاظ على النفس، وليس لأجل أن يتمول أموال الناس، مش عشان يحصل على أموال الإيه؟ الناس. وراء أن من سيسرق سيحافظ على نفسه وليس لقصد أن يحصل أموال الناس ويكتسبها، فأسقط الحد عنه على هذا الأمر. وهذا له معنى في السنة، خلي بالكم، في الحديث الصحيح أما رجلا قبض على سارق يسرق من مزرعته. السنة لو أنت نزلت مزرعة فيها زرع يعني فيها أكل أو كده، لك أن تأكل منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غير متمول منها، يعني ما تجيبش معاك مثلا قفص أو تقعد تجمع وتاخد معاك، لا، إلا بإذن صاحب الشيء طبعا، لكن تأكل منها ممكن تأكل منها. وطبعا مش عايزين نخرج عن موضوعنا، في المقصود إنه تمول فتى من الأنصار من حديقة أحد الناس، فقبض عليه صاحب الحديقة وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وسأله، فعلم أنه كان جائعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمته إن كان جاهلا، أو أطعمته إن كان ساغما أي جائعا؟ ولم يقم عليه الحد، إن وجد إن الولد ده إيه، أخذ من المزرعة لأنه جعان، مش عشان يسرق الإيه؟ حديقة الرجل. فإذا حتى لو فعل عمر صحة يبقى له دلالة من الإيه؟ من السنة النووية. والثالث وزي ما قلنا هو إيه؟ يعني إنه هو رأى إن الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على المال. ولأجل هذا المعنى أيضا وجد ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول: ولو أن جماعة من المسلمين المسافرين نزلوا إلى بلد ولم يكن معهم مال أو طعام، فعليهم أن يسألوا الطعام من أهل البلد، يقولوا لهم: إحنا إيه جعانين، ما معناش أكل ولا فلوس، فإن أعطوهم فبها ونعمت، وإن لم يعطوهم فعليهم أن يرفع عليهم السلاح، ومن قتل من هؤلاء الجائعين فهو شهيد، ومن قتلوه فهو في النار، لأن هؤلاء أرادوا إتلاف نفوس المسلمين. الناس اللي هيمنعوا عنهم الطعام والشراب عايزينهم ايه؟ يموتوا. ناس معهمش اكل وغرباء ومعهمش فلوس، فلازم اما المسلمين يعطوهم واما لهم الحق ان يقاتلوهم بالسلاح. بقى بعدك غير لان الحفاظ على النفس مقدم على الحفاظ على ايه؟ انا اشوف بقى شده الكلام ابن حزم رحمه الله. كذلك بنقول ان يا سيدي الفاضل فرضنا فرضا جدليا ان ايقاف هذا الحد، ان هذا الامر حدث وان عمر فعله، فليس معنى ذلك أن يتعدى إلى غيره من الحدود. نيجي مثلا في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فالإيه؟ طب فإن لم يستطع بألف عليهم الزنا؟ ما أنش عليهم الزنا، وألف عليهم الإيه؟ الصوم، فإنه له وجه. ولأجل ذلك وجدنا أن الشرع يأمر بإقامة الحد على البكر أي الغير متزوج، كما يأمر بإقامة الحد على الثيب وهو متزوج. طب ما لو كان البكر ده، طب ما ممكن يكون ما عندوش قدرة إنه يتزوج، ممكن يكون فقير. فلو كان بقى القضية إن كل ما إنسان يتزني يخالف حد، أنه يجي يقول عمر أسقط الحدود، كان يبقى ما فيش مدعان الشرع يأمر بإقامة الحد على الإيه؟ على البكر، رغم إن البكر ممكن زي ما قلنا يكون ما عندوش قدرة على الزواج. سليم؟ يبقى هذا الفعل خاص بمسألة لو ثبت اسناده عن عمر، وزي ما قلنا حتى لو ثبت هو جاري على معاني دي الشريعة الإسلامية. لكن هم بقى بيطلقوا المسألة ويقول لك ده دليل على ايه؟ على اسقاط كل الحدود، ودليل على كل حاجة، ودليل على هدم الدين، اكثر مما يتحمل الايه؟ وصلوا جد على الشبهة. تمام؟ شبهة ثانية يقولون ان الحكام جهال ولم تقم عليهم الحجه. منهم. لا لا شوف لا أخبرك ممكن عشان الشيء يقولون أن الحكام جهال ولم تقم عليهم الحجة. والشبه دي كثير من السلفيين يقولونها، ونحن سنرد عليهم بأكثر من وجه بعون الله سبحانه إن شاء الله. قبل ما نرد عليهم بأي حاجة خالص تماما هنقول لهم كلمة واحدة قبل أن نرد عليهم حتى نبين أنهم أهل أهواء. نقول لهم فرضنا أنهم جهال وأن جهلهم معتبر وسوف نرد على هذا بعون الله، فلماذا أنتم يا من تسمون أنفسكم بعلماء الأمة لماذا لم تقيموا الحجة عليه؟ ولماذا لم تسعوا لإقامة الحجة عليه؟ ولماذا سكتتم عنهم ولبستم في الأمور؟ أنتم تحكمون على كل من خالفكم بأنه مبتدع وجاهل وضل وكذا وكذا وكذا، وتحكمون على من يخرج عن الحكام بأنه خارجي، رغم أنكم لم تجتهدوا بأن تحضروه لتعلموا شيئا من الدين أو تقيموا عليه الحجة. بينما أصحاب هذا الفساد العظيم في البلاد وأصحاب هذا الكفر الشنيع بكل ما تعنيه كلمة من معنى، أنتم سكتتم عنه ولم تحرصوا على إقامة الحجة عليه ولم تسعوا إلى ذلك بحال من الأحوال. بالعكس كلما تكلمتم قلتم هؤلاء أولياء أمورنا والله موافق ولاة أمورنا. ودائما أقول إن الذي يقول الله موافق ولاة أمورنا على أولئك الحكام الكفار المرتدين إنما يعني اللهم وفقكم لعدم الحكم بكتاب الله، واللهم وفقكم لقتل المسلمين، واللهم وفقكم لسرقة البلاد، لأن الثلاث حاجات دول هما تخصصهم حقيقة. فنقول لهم أنتم تتهمون ابتداء بأن الجاهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء لأي السؤال، الجاهل لأي اللي هو الجاهل شفاء إيه؟ نسأل. وإحنا جرب علماء يبقى مفروض إن إحنا نعلمه مش نسكت ونتأول ليه وبعدين ونقعد ندافع عنه ونقعد نلبس ونوع. بس هذه هي مشكلتنا، هي إقامة الحجة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه. أنا بقول قال العلماء هذه الآية هي الميثاق الذي أخذه الله على العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واشترك في توبتهم من إيه؟ التبيين. وللعلم سأقول أثرا مهما لخل بدنا، وهذا الأثر أوجده الترمذي في كتاب التفسير. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. قبل ما نقول أثر نقول إن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية هي عندنا في القرآن وكانت أيضا آية في التوراة. ولذا لاحظ سياق الآية في سورة الإيه المائدة، هيلاحظ سورة النساء معذرة المائدة يا عم في سورة المائدة أنها كانت في صدر الحديث عن بني إسرائيل، هي كانت آية عندهم كما هي آية إيه عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، خلي بالك بقى كويس عشان ده هيفسر لك الواقع اللي احنا ايه اللي احنا فيه ثم نرد باذن الله مره ثانيه. قالت ملوك بني اسرائيل لجلسائهم، الملوك قالوا للجلساء بتوعهم ما نرى شيئا يشتموننا به هؤلاء العلماء من مثل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طبعا قبل ما نكمل اصلا واحد هيجي يقول انت بتقول ابن عباس يقول ما نرى شيئا يشتموننا وليس يشتمنا. اقول له دي لغه من لغات العرب اسمها لغه اكاديم البغاليس، وهي تجمع الفعل كما تجمع الفعل، مش ده موضوع من اللغه دلوقتي، ولكن مقصود دي لغه فصحى يعني. فقالت ابن عباس قالت ملوك بني اسرائيل وجلسائهم ما نرى شيئا يشتموننا يعني يشتمنا به هؤلاء العلماء من مثل قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا يعني هما بيقول أدي وهما بي إيه يشتموننا بذلك. فقالت جلساؤهم لملوكهم الحاشية بقى القذرة التي حولهم، قالوا لهم احضروهم وخيروهم بين ان تقتلوهم وبين ان يتركوا ذكر هذه الآلة المس. قالوا لهم يا اما هنقتلكم لو اصريتوا على ان تذكروا هذه الآلة الناس وتعلموها للناس، لان دي هتزلزل ملكهم وستؤدي الى انقلاب الناس عليهم، واما ان يتركوا ذكر هذه الناس. اتكلم في الدين، الدين واسع يا ابني والدين عريض زي ما بيقولوا، واتكلم يا عم في النقاب واقعد عيط واقعد بقى ايه، اتكلم في الحياء واتكلم في الخشيه، كل ده من الدين صح، بس المهم لا تتكلم عما يزلزل اركان التوحيد. نفس قضيه الصراع طلعت فيها قضيه قديمه على طول بين الحكام واعوانهم وبين العلماء الربانيين. فإما كده إما أن تتركوا ذكر هذه الآلة الناس وإما أن نقتلكم. فأحضروهم وقال لهم إما أن تتركوا ذكر هذه الآلة الناس وإما أن نقتلكم. فقال طائفة أي من هؤلاء العلماء أحبار بني إسرائيل، بل ابنوا لنا صوامع وادفعوا إلينا فيها الطعام والشراب نعتزل الناس. قال خلاص إحنا بقى نقعد نتعبد ونعتزل الناس وعملوا لنا صوامع نتعبد فيها. وقال طائفة بلكم لنا أسطوانات يعني أبراج عالية وادفعوا علينا فيها الطعام والشراب نعتزل الناس، اعتزال بس بطريقة تانية. وقال طائفة بلتكونا نسيح في الفيافي والصحاري نأكل من الأرض نعتزل الناس. كل طائفة اختارت العزلة بشكل إيه معين. قال ابن عباس فذلك قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها. يبقى عدم القيام بالحق كاملا وعدم مقارعة الطواغيت واعتزال الناس لأجل عدم قول الحق لهم هو نوع من الرهبانية التي يفهمها الله عز وجل. فلذا عندنا كل الأثر ده ليه؟ أنه بيفسر لنا أن الحالة اللي احنا فيها دي حالة مش حالة جديدة، ما هو كده كل كافر وكل حاكم لازم يعمل تلبيس على الناس. ولذا أنت معلش يعني في الاستجابة لما تيجي على قصة أصحاب الأخدود هتلاقي إيه؟ القصة بتبتدي بإيه؟ كان هناك كان في من كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك كافر وله ساحر. فكل واحد ملك كافر لازم معاه ايه؟ ساحر. وبرضه فرعون كان عنده ايه؟ الصحراء. بقى دلوقتي ما بقاش فيه صحراء بقى. او الصحراء يعني عينه بقى مساكين بالنسبة لايه؟ بتوع الفضائيات. واخد بال حضرتك؟ اه ما هو الساحر يعني ده بيبوض عليهم كل شوية. انا لكن السحر هو الذي يلبس على الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما للبيان لسحر. يبقى برضو البيان والكلام فيه تلبيس، يخير إليك بالشيء بالتلاعب بالكلام. فالعلماء بقى أهل الباطل هم اللي بيقوموا دور الإيه؟ السحر. فكل واحد كافر لازم تلاقيه معاه سلطة تانية علمية وسلطة كهنوتية حتى استخدمها في التلبيس على الإيه؟ أن دي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. نرجع بقى لقطع الشبهة بتاعت إيه؟ إن هم بيقول لك إن الحكام جهال، تمام؟ وإحنا من الأول قلنا لهم يعني لو فرضنا على أبعد الظروف إن هم جهال كنا حضراتكم يعني نتمنى منكم إن أنتوا تجتهدوا في خطوة الحجة إيه؟ عليهم وما تسكتوش على القضية المهمة دي اللي مصير الأم واقف عليها. ما تقعدوش تلبسوا على الناس، كنت تعملوا اي حاجه نزلوا بيان روحوا كلموهم اعملوا اي صوره فجروا القضيه باي طريقه بحيث تحصل قدام هذا البيان ويبقى انهينا الايه؟ الموضوع. ولكن نقول الاتي، نقول اولا هؤلاء الحكام نرفض الاعتذار لهم بالجهاله من اكثر من وجه شرعي. الوجه الاول ان الشيخ محمود شاكر رحمه الله اخو الشيخ احمد شاكر اللي هو عامل ايه تحقيق الطبقي قال وبعض العلماء أو بعض علماء السلطان كما يقول بعض علماء السلطان يحتجون للسلاطين بأنهم جهل، وهذا استدلال الباطل. لأن الجهل المعتبر في هذه المسألة أو في هذه النقطة هو أن يجهل الحاكم حكما معينا لله عز وجل في مسألة معينة، هو أن يجهل حكما معينا في مسألة إيه؟ معينة، لا أن يجهل أن لله شرعا بالكلية. يعني في قضية معينة أو في أكثر من قضية هو ما عرفش إيه الدليل فيها، مش إن يجهل إن ربنا له شرع جملة عامة. هذا غريب، يعني دي رقم إيه؟ رقم واحد. رقم اتنين، إحنا بنقول في قاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله في كتاب الأشبه النظائر صفحة 202 202 203 كده اللي عايز يجرحها يعني. فقال قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك ولم يعطه بالجهل. كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك ولم يعطه بالجهل. فمثل من علم تحريم الزنا والقتل وشرب الخمر وجهل الحد حده بالاتفاق، وكمثل من علم تحريم يعني قص الشعر في الحج وجهل الفدية لازمته الايه الفدية ونحو ذلك. قال لي بقى ابي علي القرني، يقول لك لانه كان الواجب في حقه الامتناع، لما علم ان الشيء ده حرام كان لازم ايه يمتنع عنه، فلما لم يمتنع لازمه ما ترتب، ولما لم يمتنع لازمه ايه ما ترتب. هذه القاعدة هي في الحقيقة مبنية على النصوص برضو. فمن ذلك ما روى الإمام مسلم، يركز معي بقى معلش، ما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا، عسيف يعني أجير، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، ابن الرجل ده اللي يتكلم كان أجير عند الرجل الآخر اللي جاي معي، وإنه زنى بمرأتي، زنى بمرأتي الرجل. فسألت بعض الناس فقالوا لي: أعطيه 100 شاة وليدة. قالوا له: اديله، أنت ابنك لوز شرف هذا الرجل، اديله 100 شاة وليدة يعني جارية، اديله إيه؟ جارية. فأعطيته 100 شاة وليدة، اداله فدية 100 شاة وليدة مقابل إن ابنه زنى بمرأته. ثم سمعت من أهل العلم أن على ابني جلد 100 وتغريب عين، وأن على امرأة الرجل الرجع لو فعلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الزاني الرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: 100 شاة والوليدة رد عليك، حكم الأولين ده بطل ويرجع لك حاجتك تاني، 100 شاة والوليدة رد عليك يرجع لك تاني، وعلى ابنك جلد 100 وترغيب عنه. واخذوا يا أنيس أحد الصحابة إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحكم، الرجلان اللي جايين خلي بالك، الرجل اللي هو أبو الولد والرجل زوج المرأة والمرأة والولد اللي هو زنى الشاب اللي زنى ده، الأربعة يعلمون حرمة الزنا ويجهلون المترتبة. بدليل ايه؟ بدليل ان هم اتلخبطوا يعملوا ايه؟ بدليل ان الناس في الاول قالوا اديله 100 شاة وليدة، قام اداله 100 شاة، رجع سمع تاني ان ايه؟ ان في حكم تاني ان على ابنه، قال لك لا اروح في الاخر ايه؟ اسال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو كلهم على بعضهم الاربعه اللي زنى والتي زني بها وزوج المرأة وابو الولد يعلمون ان الزنا حرام ولكن يجهلون الايه؟ المترتبات. ومع ذلك ألزمهم الشرع بالإيه؟ بالمترتبات. فكل من علم تحكيم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفوته ذلك ولم يعذره بالجهالة. ليه؟ لأنه كان الواجب في حقه أن يمتنع عن الحرمة أصلا، فلما لم يمتنع لزمته المترتبات كما قال السيوطي رحمه الله. هذه قاعدة متفق عليها من أهل العلم، من قاعدة الفقه. دي نقطة. أيضا نقول انه لا مجال لذكر الجهل في هؤلاء في هذه المساله تماما ابتداء تماما. ليه؟ لان هؤلاء الحكام علمانيون. طب يعني علمانيون؟ هنتكلم كما المفروض نتكلم عليها ان شاء الله، ما نتكلم في وقت. علمانيون يعني يرفضون ان يتدخل الدين في السياسه، ويرفضون ان يتدخل الدين في نظام الحياه، ويرفضون ان يتدخل الدين في نظام الدولة، ويقبلون بالدين في حدود معينة وهي حدود المسجد. شعارات المدحة جدا. السيد قال لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الناس الأخرى اللي معانا قالوا لك ايه؟ لن نسمح بخلط الدين بالسياسة. تصريح رسمي على كل الإذاعات وعلى كل التلفزيونات قالوا لن نسمح بخلط الدين بالسياسة. كلهم ما بيجوا يتكلموا يقول لك ايه لا يجوز خلط الدين بالسياسه. واخد بال حضرتك؟ حتى لما جت امريكا اتكلمت قالت ان الخارجيه الامريكيه ستتعامل مع الجماعات الاسلاميه التي تقبل بلعبه الديمقراطيه. فالعلمانيه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله والتي تحكم العالم الاسلامي للاسف الشديد تقوم على مبدا فصل الدين عن الدوله او فصل الدين عن الحياه او فصل الدين عن السياسه، سميها كما تسميها. وسنتكلم على باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا ومن هنا فان هم كل ما يجي حتى الناس الاصلاحيين اصطلاحا يقولون نريد ان يعني المساله الفلانيه نخضعها للدين، يقول لك لا لا لا انت هتاخدها في السياسه ليه؟ السياسه حاجه والدين ايه؟ دين حاجه. هو عنده الدين ده في المسجد فقط، يخرج بره المسجد ما ينفعش، لا يجوز. اذا خلاصه مذهب العلمانيه انها ترفض معظم دين الله سبحانه وتعالى. يبقى هي مش قضيه جهل او علم، لا، هي قضيه انهم يرفضون معظم النصوص الشرعيه ولا يقبلون ان يحكم عليهم الشرع في كل شيء. لا يقبلون ان يحكم عليهم الشرع ايه؟ كل شيء. حدث منذ سنتين او ثلاثه اوائل الثلاث اوائل تقريبا ان كان في راجل سعودي هنا كان عنده سلسله فنادق مشهوره خمس نجوم. انا مش فاكر اسمها ايه؟ بس قضيه مشهوره حوالي ثلاث سنوات. ها؟ مش متأكد يعني، احتمال. المهم فجأة الراجل ده طلع في دماغه قال لك انا مش هقدم خمور في الايه؟ في الفندق. وخد قرار بكده وابدا اعمل للناس بتوع الايه؟ الفنادق بتاعته سلسله الفنادق قال لك قدموا خموره في الايه؟ في الفنادق اللي بتمتلكها. قامت الدنيا وقعدت عليه قياما عظيما جدا. وقالوا له اولا قانون السياحه يقضي ان ما فيش حاجه اسمها فنادق خمس نجوم الا لما يكون فيها خمره. لو ما قدمتش خمره هنسحب ترخيص ايه؟ كلمه ايه؟ خمس نجوم. وهل شنوا علي حملة شنيعة جدا جدا جدا، ايه اللي بيدخل الدين في السياحة؟ وايه اللي بيدخل الدين في قالوا هذا قانون منظم من قبل الدولة. لكن مش حاسس ان الدين ايه يحكم على الايه؟ على الامور. حتى قال رجل مجرم اسمه الدكتور كمال مغيث قال اذا تعالى الدين مع القانون فان القانون هو الذي يقدم، لان الدين لان القانون هو الذي يحكم حياتنا. اما الدين فعلاقة بين العبد وبين ربه. والكلمه دي برضه بتسمعها كتير، ناس كتير عندها مفهوم ايه؟ وبالذات الحكام والعلمانيين يقول لك الدين ده مجرد علاقه بين العبد وبين ايه؟ وبين الله سبحانه وتعالى. لكن يتدخل يحكم على شؤون الحياه لا ما يحكمش. ليس من حقه يعني. اذا دي نقطه مهمه جدا. ان هم اصلا يرفضون ان يحكم عليهم بالدين. مش قضيه بقى انما مش قضيه بقى جهل وعلم، لا هو عنده امتداد الدين مش من حقه يتكلم في الحاجات دي. دي مش من حقه تقول له بقى المكربويه والسياسه دي فيها حدود والسياسه دي اتفاقيه كامب ديفيد باطله وكذا، يقول لك لا لا لا لا لا تقحم الدين في السياسه. كما يقولون شعارهم المشهور لا سياسه بما دين في السياسه، وكما قال الهالك حسن مبارك ان الديمقراطيه هي عقيده المواطن المصري. عقيده. يبقى هنا اذا ما دام هم يرفضون معظم دين الله لا داعي للاحتجاج لهم بالجهل. واحد اخبر الدين اصلي. كونه بقى يجل او يعلم نبت علينا كثيرا. لانه يرفض ان يحكم عليه الدين في كل شيء. هذه نقطة مهمة تفصل بيننا وبينه. النقطة اللي بعد كده اننا نقول لهم في حديث يقول لنا ناخد بالنا منه فائدة ظريفة كده كان ذكرها ابن تيمية رحمه الله وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد المدينة وجد الأنصار يومين يلعبون فيها. فسأل صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين فوجد أنهما عينان للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم من هذين اليومين يوم الأضحى يوم الفطر. إن الله قد أبدلكم من هذين اليومين يوم الأضحى يوم الفطر، وألغى عيد الجهاد. فابن تيمية رحمه الله في كتابه السلف المستقيم يقول في عبارة قريبة يقول فلعلم الله سبحانه وتعالى. فلعلم الله سبحانه وتعالى بأن يوم الأضحى يوم الفطر أفضل عنده من هذين اليومين أبدله بهما كعيدين. وذلك الرجع إلى أن كل من بدل شيئا بشيء فإنه لا يفعل ذلك إلا مع استحسانه لهذا المبدل من المبدل منه. فلذلك من جملة الحديث كل من أبدل شيئا بشيء فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان مستحسن للشيء الجديد شيء مبدل عن الشيء الإيه؟ القديم اللي هو المبدل منه، وإلا فإنه لن يفعل ذلك. أنت حتى في الحياة الدنيوية والأمور العادية أنت ما بتجيش تبدل حتى ثوبك بثوب أو شيء بشيء لما يكون أنت إيه مستحسن الشيء الجديد عن الشيء الإيه؟ ومن هنا فإن هؤلاء الحكام الذين استبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى بالشرع المبدلة فهذه دلالة واضحة على استحسانهم لهذه الشرائع المبدلة عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا لو نظرنا بقى في كلمة إيه ندخل عندك كمان بقى يعني من ضمن الأشياء البسيطة أنهم يعتبرون قضية مش قضية جهل وعلم أنهم يعتبرون أن إقامة شرع الله جريمة يعاقبون عليها. في عام 81 وتقررت بعد ذلك في عامة القضايا السياسية كان أول تهمة في كثير من القضايا ومنها قضية 81 عشان كانت عاملة ضجة بعض الشيء أيام قتل السادات. النيابة قالت إيه؟ قالك التهمة الأولى محاولة تغيير الشرعية الدستورية للبلاد وإقامة الخلافة الإسلامية. يبقى اعتبر إيه على كلامه كده بظاهره إن إقامة الخلافة الإسلامية جريمة تستحق الإيه؟ ليه؟ لأن أنت كده خرجت عن الدستور بتاعه، قانون الملزم بتاعه. يبقى حينئذ هو رافض أصلاً من شرع الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فإذا نحن بنقول يبقى في خلط في هذه الإيه؟ المسألة، وهناك بعض الردود ولكن لا تخطرني الآن نحاول أتجاهها إن شاء الله. ولكن أظن وصلت وصلت. نعلق على شبهة ثالثة، أنا مش هطول عليكم النهارده عشان ما في أسئلة إن شاء الله. ثواني بس. الحكم المقامة للسنوات والمشايخ والناس اللي اعتقل عشانهم عايزين ايه؟ يقول بس هم لازم يتهم الحكم، يجي يتهم الحكم. صلى الله عليه وسلم. احنا هنتكلم عن المسألة دي لوحدها اللي هي الفرق بين الإمكانية وبين فهم الحجة على وجهها المفصل. هم أصلا حتى عشان احنا نفسنا في اختصار وجيز جدا نتكلم إن شاء الله عن المسألة دي في الأخير يعني. فنقول هم مش قضية إن يفهم حد معين من الحدود أو قضية معينة من القضايا، لا هو بيرفض إن دين الله يحكم عليه أساسا. أو يرفض أن يكون الدين حاكما عليه في كل شيء. وصل؟ ولذا احنا نقول في قاعدة من قواعد الجهل والعلم بتقول ايه؟ بتقول كل كافر جاهل وليس كل جاهل كافر. طب ما النصراني جاهل بمعظم الدين الاسلامي صح؟ بس هو اصلا ناظر لكفره مش عايز يتعلم الدين لما عنده امكانية عنده امكانية فكل كافر جاهل ده الاصل فيه وليس كل جاهل ايه؟ كافر. هنبينها ان شاء الله مش ولكن هنقول ان هنا هي مش قضية مثلا لوالد مات ولا هي قضية يصعب ان يتخيلها احد. هنتكلم عن قضية ان هو رافض ان يحكم الدين عليه. دي بحد ذاتها ابسط ما تكون. بحد ذاتها ايه؟ مش محتاج يعني كلفة في فهمه. ان دين ربنا فيه شرائع وفيه حدود وفيه احكام وفيه تكاليف. وهو بيقول لك لا لا لا انا برفض ان الدين يتدخل فيه معظم شؤون الحياة ومعظم شؤون السياسة وكذا وكذا وكذا وكذا. والدين ده ابني في الجامع أكثر كده ما إيه؟ ما تدخلوش. مش قضية بقى إنه في قضية صعبة قوي يعني إيه ومش قادر يفهمها. وصل؟ ولذا إحنا هنقول برضك بنتكلم عن الجهل والعلم إن شاء الله. ودي مسألة ناخد بالنا منها من دلوقتي. إن ليست كل مسألة الدين متساوية. يعني الناس تقول لك أقم للحجة. يا عم ماشي مفيش مشكلة. ليست كل مسألة الدين إيه؟ متساوية. في حاجات سهلة قوي قوي في حاجات صعبة شوية وفي حاجات صعبة جدا وفي حاجات علم خاصة وفي حاجات مطلوبة من كل البشر. تمام؟ وانا مراجع واحد النهارده مثلا يقول لي ان انا واحد لا يصلي اقول له الصلاه فاتت هي دي محتاجه تثبت ان الصلاه فاتت ده ده العلماء بيقول لك ده اسمه معلوم من الدين الايه الطهور يعني حاجه شاعت بين الناس كما سنذكر معلوم التعريف عنه بدايه في الدين بالضروره حاجه شاعت بين الناس بحيث علماء الكبير والصغير والعظيم والجميل ما جيش اقول ده جاهل لا لان شيوع المساله اغنى عن سماع الدليل فيها معايا مش كل مراتب دي انما لما اجي اقول لك مساله في المواريث واحد مات وساب مش عارف بنت شقيقه وبنت اخ ومش عارف وجد هذه مساله تحتاج الى من يعلم هذا الايه العلم بعيني اذا مش كل مسائل الدين متساويه مع ايه مع بعضها فاحنا بنتكلم عن مساله واضحه وصل اما وضع الشعارات او عوائق على عواهنها دون التدقيق فيها فهذا نوع من التلبيس وصل لان مش كل مسائل الدين كما سنوين تختلف ايه يعني متساويه مع بعض وهناك من يحتاج درجه معينه من الحفظ وهناك من يحتاج درجه اعلى وهناك من هو مثبت في فطره الخلق وهناك من هو معلوم من الدين بالضروره يبقى مش كل المسائل ماشيه على نتيجه ايه؟ على نتيجه واحده وصل طيب نتكلم بقى عن حاجه ثالثه واخيره الاول بس انا كان جالي سؤال المره الماضيه برضه من ضمن النقاط والسؤال ده هو شبهة عامة يعني على مسائل الحاكمية وغيرها تقريبا يعني بخط أحد الأخوات تقول لي عرفت إني أنا أقول لك بخط يعني والله أعلم يعني نعكش يعني ولا إيه لا لا كويس المهم فالسؤال بيقول يعني إن بعض الناس بيقولوا أو بعض العلماء أو بعض الدعاء وكذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا لماذا كفرت فلانا ولن يحاسبنا لماذا لم تكفر فلانا كلمة دي أنا سمعتها بأذني من محمد حسن في خطبة من خطبه ويقول إن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة لماذا كفرت فلانا ولن يسألك أو لن يحاسبك لماذا لم تكفر فلانا نازلنا كل هذا الكلام كلام بطل جدا جدا جدا لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول أولا ما ذكره لا هو آية ولا هو حديث ولا هو إجماع علماء ولا هو قاعدة فقهية ولا هو أي شيء. ده كلام كده إيه موصل منه. فهو لم يجد هذا الشريعة منه. الأمر الثاني نقول نحن نعلم بالضرورة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه. أربع من ضمنها بيسأل عن علمه فيما عمل به يبقى احنا اللي هنسأل عنه العلم الذي ايه تعلمناه طب انا اذا تعلمت وتيقنت من الدليل الشرعي من القرآن والسنة وأقوال العلماء بأن من عبد الله فهو مشرك وبأن من سب الله عز وجل فهو مشرك وبأن من غفر به فهو مشرك وبأن من أبى واستكبر على دين الله فهو مشرك وهو كافر فهذا علم تعلمته من الايه؟ من القرآن والسنة، وسأسأل عنه يوم القيامة، سأسأل عنه يوم القيامة. وسأسأل عن مترتباته، ودي النقطة المهمة اللي احنا عايزينها لها، طبعا. مش النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى فلان النفس بالنفس والثري والثاني والتاجر والدين والكفار بالجماعة. حديث رواه البخاري ومسلم والحديث الاول رواه البخاري وابو داود يبقى حينئذ اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك من سيرتد بعد الايمان واخبرنا بان في تكليف مترتب علينا احنا وهو ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه لا يحل دم غير مسلم الا بإحدى ثلاث يبقى في مترتبات نحن مخاطبون بها الم يقل صلى الله عليه وسلم امر فقراء الايمان الحب في الله والبغض في الله احنا بنحب الشخص على قدر ايمانه وطاعته وانا بغضه على قدر كفره او معصيته طب ما الكافر ده او المرتد ده او كذا او كذا احنا مكلفين ان نبغضه في الله وهي اوثق على الايمان انما لو ما فيش حاجه اسمها مترتبات يبقى احنا مش عن ايه مفيش حاجه اسمها لا حب في الله يبقى كله حب في الله بقى حتى الكفار نحبهم في الله مش الاجماع العلماء انعقد على ان المرتد فبيحته حرام ده إجماع ذكرتنا كده في المغني الجزء التاسع وغير ذلك، وممكن نبقى نتكلم عليه لو كلمنا الفقه. طيب ما انا لو واحد ملتد فانا يحرم علي ان اتناول من ذبيحتي، يبقى ده مش مترتب من المترتبات. طب ما النصوص والاجماع على انه يحرم دفع الملتد في مقابل المسلم، ويحرم الصلاه عليه، ويحرم الاستغفار له. ما كان النبي والذين امنوا يستغفر المشركين ولو كانوا اولي قربى بعد ما تبين لهم انهم اصحابه الجحيم. الملتد او الكافر لو صلى اماما صلاته باطله بالاجماع. انا الرجل اذا ارتد احد الزوجين فسخ العقد، واذا انقضت عده المراه حان لها الزواج دون طلاق. ولو ارتدت المراه انفسخ العقد ولم تعود على ذمه الرجل الا ان ترجع الاسلام. يبقى انا عندي مترتبات كثيره ممكن نذكرها، عقائديه واحكام وغير ذلك. يبقى انا مفيش حاجه اسمها ان ربنا هيحاسبني على الاولى دون الثانيه، لا، انا ربنا هيحاسبني على قدر العلم الذي ايه تعلمته وتلقنت منه، لان هذه لها مترتبات وهذه لها ايه مترتبات. انما انت تقول الكلام ده لو فرضنا فرضا جدليا ان الشرع لم يرتب اي مترتبات على الكفار ولا على المرتدين، لا مترتبات عقائديه ولا مترتبات عمليه ولا احكام ولا اي حاجه. فيبقى في الحاله دي نقول ايه؟ احنا ما فيش مترتبات ربنا رتبها ايه علينا تجاه هؤلاء الكفار المرتدين، ويبقى حينئذ احنا ايه؟ ما فيش داعي نكفر حد. انما اذا كانت هناك مترتبات، منها مترتبات عقائديه ومنها مترتبات قلبيه ومنها مترتبات عمليه وغير ذلك، يبقى انا ان نقول ان الله لن يحاسبنا على ذلك. يبقى هذا الكلام مش ليس فقط ليس عليه دليل، بل هو كلام باطل معارض لنصوص الايه؟ الشرع. ويترتب على هذا الكلام ان لما يجي بقى مرتدين حتى يحكموا المسلمين ويتسببون في تكفير المسلمين، الناس تقول لك يا عم ربنا مش هيحاسبنا، انت ما كفرتش ولا دي. حتى اذا ضلت الامه او تسلط عليها من يضلها ومن يحكمها بسبب الكفر، الناس يجدون هذه الايه؟ هذه الشبهه. وهذا كلام لو ندقق في اي شبهه سنجد انها ليس عليها دليل في الحقيقه، وان دايما يجوا يتكلموا فيها باسلوب ايه عاطفي، يقول لك احذر احذر ربنا يوم القيامه هيسالك. القضية مش قضية انك تخوفني، قضية ان انت تقول لي ادلة واضحة اتعبد بها الى الله سبحانه وتعالى. لما قلنا في الاول المحكم المتشابه عشان الدين لا يجوز ان يخرج العاطفة، لان العاطفة ايه لا يترتب عليها مترتب صحيح. المهم لا معلش انا عقد هذا الامر ده كان قال السؤال المره الماضيه او قبل الماضيه وايه؟ وانا لم اجب كذلك احنا بنجد على فكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ارسلت نقاه ونصي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فكان من خطبته انه قال الا اني اوشك ان ادعى فاجيب، يعني يترفى صلى الله عليه وسلم، فليكم عمال من بعدي، يعني أمراء حكام، يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة. الأمراء الأولين أو الحكام الأولين الذين يقولون ما يعلمون من دين الله ويعملون بما يعرفون من دين الله طاعتهم إيه؟ طاعة. فتلبثون كذلك ظهرا ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون ما لا يعلمون، يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون. اللي بيعملون لا يعرفون انه من الشرع او مش شرط يكون موافق للايه؟ للشرع. خلي بال حضرتك بقى من مترتبات كمان ده ايه على الحكام الفسقه، كما سنبين لما نتكلم عن فكره بين الحاكم الكافر والحاكم الايه؟ الفاسق، كما سنبين بعون الله ايضا في الشبهات التاليه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء العمال الفسقه قال ايه؟ الذين يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون، قال فمن ناصحهم وبازرهم وشد على اعضادهم فاولئك قد هلكوا واهلكوا. يبقى اللي بيدوا الحكام دول فاولئك قد هلكوا ايه؟ واهلكوا، هلكوا انفسهم وهلكوا الاخرين. خالطوهم باجسادكم وزيدهم بأعمالكم، يعني زيدهم يعني فرقوهم، يعني لا تعينهم على عمل فيه باطل أو ظلم أو يخالف شرع الله عز وجل. واشهدوا، خلوا بالك حتى كده، واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه إيه؟ مسيء. الحديث رواه الطبراني والبيهقي في الزهد الكبير وإسناده صحيح. هذا الحديث فيه دلالة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ واشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. مالكش بلا، والمسيء ده مالكش دعوة بيه، ربنا مش هسألك عنه يوم القيامة. لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا لو قعدنا بقى أن نتتبع إيه؟ أشياء كثيرة من الشريعة هنلاقي ده كلام باطل، يعني كلام كده لا عليه دليل، بالعكس هو معارض لعامة أدلة الإيه؟ الشريعة المترتبات الشرع. وصل؟ طيب شوف الساعة كام بس؟ احنا معانا بس سؤال بسيط الأول قبل ما أدخل في نقطة جديدة، أو أنا هاخد آخر شبهة إن شاء الله بعد كده لو في سؤال أجاوبه. بعض الناس، ودي بعدك شبهة مهمة جدا لأن هي متعلقة بالواقع اللي احنا عايشين فيه وبنسمعها كتير جدا، وهي شبهة إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع. ومن المضحك إن برضه الدكتور محمد المكسي رئيس حزب العدالة والتنمية رأيته حرية والعدالة، حرية والعدالة، معلش هم زي بعضيهم برضه والتنمية برضه مش هتفرق بقى الأسماء يعني. فكان مستضاف في قناة اسمها الحياة مع إحدى المذيعات، وبعدين بيتكلموا الأول عن المرأة. طبعا المرأة لها منزلة في الإسلام، بس هنقول الكلام اللي هو قاله. فقال لا، احنا المرأة عندنا لها منزلة كبيرة جدا، ده احنا عاملين أمينة للمرأة في كل محافظة. ده انا حتى حضرتك الدكتورة جورجيت كليني، فبقى خلي بالك جورجيت كليني دي مصرية، دي انسانة كويسة جدا، وبصراحة يعني هي كانت معينة في الشعب، يعني كان حسن مبارك كان معينها، بس انا بنصحها تدخل مرشحة المرة دي، ترشح نفسها وتدخل انتخابات مجلس الشعب، ان هي جديرة ان هي تكون في مجلس الشعب. انسانة كويسة جدا، انا فاية عليا لازم الشعب شايف زي الله. فانا بنصح الدكتور جوجيت ان هي تترشح. وطبعا اقول الكلام ده عشان يسمع النصارى ان انا ايه، انه رجل متساهل وانه ايه الموضوع بسيط بالنسبة له كده، وانه بيرحب بالنصارى كذا وكذا وكذا. المهم قالت له طب بالنسبة بقى للحدود، بالنسبة للشريعة الإسلامية، بالنسبة للشريعة الإسلامية إيه يعني رأيك فيها وكده؟ قال لها الشريعة مطبقة، الشريعة الإسلامية مطبقة، مش الدستور بيقول الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، إحنا لسه مطبقة، هي مطبقة نفسها. قالت له أنا بسألك عن الحدود يعني زي قطع يد السجن كده. قال لا لا لا، الحاجات دي مش من دين ربنا، الحاجات دي مش من الشريعة الإسلامية أصلا، ده كلام فكري، حاجات فكري هكذا. لازم يقول لك ابو كما رايته بنفسه منذ عدة ايام، هو نزل على اللابتوب لازم تبقى قوي المهم. فنرجع بقى لموضوعنا بقى التعليق على شبهة ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للايه؟ للتشريع. نقول بعون الله عز وجل الاتي، نقول رقم واحد، إنك إذا أتيت بكتب أولى حقوق الناس اللي درست حقوق هتجد الآتي. تقول لك رقم واحد إن القاضي عندما يريد أن يحكم فإنه ملزم بالنص القانوني أو بالمادة القانونية المتعلقة بالقضية أمامه. يعني واحد مثلا قاضي جاب قضية سجن فيها كام عقوبة، ثبتت القضية، ثبتت السبقة، يبقى فيها عقوبة مثلا من 6 أشهر 3 سنين. ده اسمه ايه؟ النص القانوني او الماده القانونيه متعلقه بالايه؟ القضيه. طب لو السرقه بالاكراه، يقول لي السرقه بالاكراه تبتدي مثلا من 10 سنين ل 15 سنه كذا، تمام؟ طب لو قضيه مثلا اغتصاب يعني زنا بالاكراه يبقى فيها عقوبه كذا، او بتتراوح بين كذا وكذا. طب لو قضيه زنا بين طرفين برضاهما، اللي بالك برضاهما، يبقى فيهاش عقوبه. يبقى هو ملزم اساسا بالايه؟ بالمادة القانونية المتعلقة بالقاضي. يبقى رقم واحد. فإن لم يجد، مش للقاضي بقى، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى العضو، ده رقم إيه؟ فقط يجب أن يلجأ إلى فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى الشريعة الإسلامية. يبقى على الواقع العملي الشريعة الإسلامية رقم كم؟ رقم 3. ماشي، دي نقطة. النقطة الثانية إنه في تفسير المادة يقول لك إيه؟ يقول لك ومعنى قول المشرع، ولازم هم يقولوا كده، هم بيسموه المشرع يعني هو اللي بيقول مش أنا ولازم إحنا بنقول هم ينازعون الله عز وجل في خصائصه، إحنا ما بنفتريش عليهم. يقولون إن المشرع يقصد بهذا الأمر أنه عندما يريد من مشرع القوانين أن يضع موادا فعليهم أن يجعلوا الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا، ولكن ليس معنى هذا أنها مصدر ملزم. فرق بين مصدر رئيسي ومصدر إيه؟ ملزم. إن ملزم يبقى هو لازم يلزمهم فورا إن يطبقوا الإيه؟ الشريعة الإسلامية، إنها تبقى ملزمة على طول بقى. يبقى في إلزام. لا، هو مصدر رئيسي يعني بيقولوا له خلي بالك لما تيجي تحط قانون، الناس اللي هم بتعمل الشعب دول المشجعين والعياذ بالله، يقولوا خلي بالك يبقى خد من الإيه؟ الشريعة الإسلامية على مصدر رئيسي يعني. ولكن هذا ليس ملزما له، ليس ايه؟ ليس على جهة دي. رقم اثنين. رقم ثلاثة انهم يقولون في حقيقة المادة ان هكذا بمصرنا يبقى جرها لكم ان مكتوب عندي وتفسير المادة مقول ايضا، يقولون مبادئ الشريعة الاسلامية من المصدر باسم التشريع، ثم بعد ذلك يختلفون في معنى كلمة مبادئ. يعني بعد كده يعني ايه كلمة مبادئ؟ ما كلمة مبادئ دي كلمة عامة، فبعضهم يفسرها بأنها هي المبادئ العامة التي تقضي بالعدل والحرية والمساواة وشوية كلام من شيء كده. وبعضهم يقول على أحسن التفسيرات إن مبادئ الشريعة هي القواعد الكلية للشريعة. يعني في النهاية لما تيجي تبص لحقيقة المسألة تجد ان هما بيتكلموش حتى عن احكام الشريعة وتفاصيلها، ده بيتكلموا عن مبادئ عامة بالايه؟ بالشريعة على احسن الاقوال. ماشي. بعد كده تجد بقى من الناحية العملية فان هذا الكلام كله علق عليه الدكتور نبيل لؤي بداوي، طبعا ده راجل مصري مشهور وعضو مجلس الشعب السابق وحاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية على يد الحاج علي جمعة مفتي الديار. الدكتور نبيل لؤي بداوي لما جه حسني مبارك في شهر نوفمبر عام 2006 جعل المواطنة هي المادة الأولى في الدستور، والمواطنة دي للعلم مادة كفرية لأنها تساوي بين المسلم وبين الكافر، بينما قال الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين المجرمين، وقال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما ذكر التتار قال في ذمهم هؤلاء التتار لا يقاتلون الناس على الدخول في دين الله وإنما يقاتلونهم على الدخول في ملكهم، اللي يدخل في سيادة الدولة يبقى الحقوق، اللي يخرج عن الجنسية وعن سياسة الدولة بقلوش الايه؟ الحقوق. ودي المسألة مهمة جدا نتكلم عليها في مسألة المولاة ان شاء الله. فقال فهؤلاء التطرق انما يقاتلون الناس على الدخول في ملكهم، فمن دخل في ملكهم والوه ولو كان من اعدى اعداء دين الله، ومن خرج عن ملكهم عادوه ولو كان من اولى اولياء الله. اللي يدخل معهم في نظام ملكهم يبقى ايه؟ له كفة الحقوق والواجبات مدام يحمل الجنسية التتالية، والذي يخرج عن ملكهم يعادونه حتى لو كان مسلما. ان احنا ما نتكلم ونقول انهم استبدلوا الولاء على دين الله بالولاء على الوطن والولاء على الجنسية، وهذا اسباب تفريق الايه؟ المسلمين. بدل ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الايه؟ الجسد الواحد، اذا تداعى منه عضو تداعى له سائر، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هم لا، انت مصري ولا مش مصري، انت ليبي ولا مش ليبي، فرقوا المسلمين بالايه؟ بالجنسيات. هنعلق بقى الموضوع ده ان شاء الله تفصيل بعد ذلك. ولذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنازع فتيان أحدهما للمهاجرين وأحدهما للأنصار على سقي الماء، فضرب أو كسع المهاجرين فتى الأنصار الولد الصغير ضرب الولد الثاني، فقال هذا يا للمهاجرين استغث به، وقال هذا يا للأنصار استغث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرضيكم دعوها فإنها متنة، مع إن هم اسمهم المهاجرون والأنصار فعلا، وربنا ذكرهم كده في القرآن، والمهاجرون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولكن لما تحولت إلى دعوة لتفريق المسلمين وإلى قتال المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرضيكم دعوها فإنها متنة، فما النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ستفرق بين المسلمين. يبقى حينئذ المواطنة دي مادة كفرية، إنها تساوي بين كل الحقوق والواجبات بين المسلم وغير الإيه؟ وغير المسلم. فهم خلوها في التعديل الدستوري بتاع 2006 نوفمبر، ده المادة الأولى في الدستور. طبعا ساعتها هم عملوا كده لسبب معين، عشان إيه؟ كان جمال مبارك راح أمريكا، وقصة طويلة كده بقى نحكيها مرة تانية. وبعدين على طول جه عملوا التعديل ده، كان تبييض لتوريث إيه؟ جمال مبارك، فأمريكا قالوا له خلاص ادي النصارى حاجة، فعملوا دي المادة دي، وبموجب هذه المادة يحق للنصرانية أن يترشح رئيس للجمهورية مثلا، وله كل الواجبات وعليه كل الحقوق بلا استثناء في أي شيء وفي أي وظيفة عامة في أي شيء. فالمقصود أن لما حط المادة دي وخلوها المصدر باسم التشريع جه النصارى قال لك خلاص، بحيث إحنا المادة بتقول إن المواطنة هي المادة الأولى في الدستور التي تقضي بأنه لا فرق بين مصري ومصري آخر على أساس لون أو جنس أو عرق، ما دام الجميع يحملون الجنسية الإيه؟ المصرية، قالوا خلاص يبقى إحنا بنطالب بإلغاء المادة الثانية في الشريعة الإيه؟ الإسلامية. ومركز خليل عزيز المتحدث الرسمي باسم الكنيسة سابقا قال أنا بطالب بإلغاء مادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع، لأن دي هتتعارض مع مادة المواطنة، يبقى أنتوا كده بتميزوا الإسلام عن الإيه؟ عن النصرانية كما يقول عن المسيحية. وطلع نجيب جبرائيل دفع دعوة، هو محامي نصراني ومستشار سابق رئيس جمعية حقوق الإنسان، دفع دعوة المطالبة بإلغاء المادة الثانية في الدستور اللي هي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع. طلع واحد اسمه الدكتور محمود الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق قال لا، ده الماده الثانيه دي خط احمر لا يجوز تجاوزه، مفيش حاجه اسمها الغاء الايه الماده الثانيه اللي هي مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر لاسم التشريع. فحدث تعليقان طريفان. التعليق الاول اللي احنا عايزين نقوله بتاع الدكتور نبيل لؤي بيباوي، خرج في جريده الاهرام وكتب مقالا طريفا جدا، قال حدثت زوبعة وحدثت ضجة بسبب التعديلات الدستورية الأخيرة، وطلب بعض إخواننا الأقباط وطلبت الكنيسة بإلغاء المادة التي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصرية تجاوز التشريع، وغضب بعض المسلمين وحدثت مشدد. ولكنني أقول لإخواننا الأقباط إن هذه المادة، خلي بالك من كلام جوزي، إن هذه المادة لا تمثل أكثر من شبر على ورق، لأن هذه المادة وضعت في الدستور منذ 30 عاما او يزيد، محطوط من الدستور 74 ولم يطبق منها حرف واحد. شو مجاب المصريين ده فهم الموضوع؟ لو انت زعلانين انتوا هتعملوا دوشه، هي مش مطبقه اصلا الدكتور، ده كلام حبر على ورق بيضحكوا بيه على الناس اللي بيبلوا والناس السوزك، فانتوا عاملين دوشه ليه وعاملين مشكله مع المسلمين ليه؟ ما هو ما فيش حاجه مطبقه اصلا، كلها كلام حبر على ايه؟ على ورق، وناس اتولدت وناس ماتت بقالنا اكتر من 30 سنه ومفيش حاجه تطبق، فانتوا واخدين الموضوع جد قوي كده ليه؟ عايز يقول لهم ايه؟ ان الحكام بيضحكوا عليهم بالايه؟ الكلام ده، فما يعني ما تاخدوش الموضوع جد قوي، ومفيش حاجه اصلا مطبقه. قالك او كلها شعارات حبر لا تزيد عن كلها حبر على ورق، هكذا قال النبي اللي هو بيقول. اما الراجل الثاني بتاع بقى داخل التعليق بتاع جريده الجمهوريه اللي اسمه رئيس التخريج اسمه لا بفتكر لك اسمه، المهم يعني خالد مش عارف كده، قال لهم خالد الانصاري مش عارف، المهم مش مشكله اسمه، قال لهم ان اخواننا معطلنا للجميع، لان الماده تقول مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر ليس للتشريع وليست حكاية بالشريعة الإسلامية. وكانت مبادئ هي كلمة عامة كمبدأ الحرية، كمبدأ العدالة، كمبدأ المساواة، كمبدأ يعني إنساني، وهذه لن تؤثر علينا كثيرا وليس لها علاقة بالأحكام. طبعا أعتقد أن هذه التعليقات تكفي للتعليق هذه الإيه؟ المادة التي خدعونا بها والتي على رأي الرجل المصري نبيل لوكا بباوي لا تزيد عن كما حبرا على مرق. زي اللي يجي يكتب لك إيه؟ قالك بناتنا منتقبات فتدخل فتجد أن النساء خلعت ملابسهن. تقول له دول خلعين ملابسهم، يقول لك ما قالتش دي أفتى يا راجل، بناتنا منتقبات، أنتقى اللفتة. فإذا يعني وصل حال المسلمين إلى أنهم بهذه السذاجة فإلى الله المشتكى. أنا أكتفي بقى عشان وقت أن جاوب بس أحد الإخوة له سؤال سريع اللي هو إيه؟ لما أقول إنه من توسل بالأموات لكن ما توسل إن دعا الميت حتى من ذهب الحاج فقام أمام قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله اسأل الله أن يرزقني مع اعتقاده أن الميت يسمع والخلاف في مسألة معلوم ومع اعتقاده أن الأنبياء لهم حياة برزخية وأنهم في قبرهم يصلون. ماشي. وتأميدا على النصوص. لا احنا الأول عايزين نلحظ بس مسألة بسيطة جدا. إنه أنت من أخونا كان سأل بيستشارة بالدرس يعني وبيقول إنه واحد راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبر كذا أو بتاع وقال له إيه طلب منه أن يدعو له الله عز وجل. ماشي؟ توسل به. طبعا انا بقول ان في فرق بين حاجتين زي ما اتكلمنا قبل، فرق بين دعاء الميت سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او اي نبي من الانبياء عليه السلام او كذا وكذا، وبين دعاء الله عز وجل. خلي بالك بقى، بين دعاء الله مع الاستشفاع بالميت عند الله سبحانه وتعالى او التوسل بمقام هذا الميت ايه عند الله عز وجل. ايه الفرق بقى بين المسالتين؟ حد يقول لنا؟ الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني أحد الأنبياء والصالحين فيما يخص في خصيصة من خصائص الله قد تفرد بإجمال العلماء المسألة واضحة. أما إذا سأل منه أن يطلب الله عز وجل يعني أن يرزقه الإشكال هنا هل هو يعني طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، حيث أنه يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأموات أن يسأل الله الرزق، فهو يعني ما أنكر أن الله عز وجل هو الرزاق وما شرك الله عز وجل في صفة الرزق أو غيره من الصفات ومن غيره من الدعاء. لا هو الفرق مش كده، مش عن طريق تكين هو الفرق بين المسألتين مش كده، الفرق بقى بينهم بين مسألة ثانية خالص إنه هناك فرق بين ما دعا الله دعا الله عز وجل وتوسله النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فهذا وجه الدعاء لمن؟ لله. خلي بالك دي جيدة، وجه الدعاء لله ولكنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ده اللي احنا بنقول عليه بدعة بخلاف أن يوجه الدعاء إلى غير الله عز وجل سواء بقى لذاته أو على سبيل الوسطة. احنا لو نذكر احنا قلنا ان المشركين في نفسهم كانوا يقولون عن ايه؟ عن أصنامهم التي كانوا يعتقدون انها أصنام من كفار الصالحين، قال الله عز وجل الذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. هم ما يقولوش ان هم يعني عايزين يعبدون بذاتهم، لما عايزين في الآخر يقولوا ان دي تقربنا الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول لك ده بس عشان يشفعونا عند ربنا، لكن هو قصدهم في النهاية ايه؟ التوجه الى الله ولكن عن طريق الوسيطة. ولذا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مالك في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبور انبيائهم وصالحين مثلا. الفرق بين الدعاء للميت مباشرة او سواء بقى يدعوه هو كمقصود او يدعوه لكي يدعو له الله، هذه مسألة مختلفة تماما، وبين دعاء الله مع التأسف بالميت. الثانية دي بدعة ولذا أخطأ فيها بعض أهل العلم وقالوا أنها جائزة أخذ من حديث الأعمى اللي ذكرناه اللي هو إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أسألك قل اللهم إني أسألك بحق نبيك. بس سؤال لمن؟ لا ولكن بحق نبيك. فظنوا أنها عامة في الدنيا والإيه؟ والأخيرة. وقلنا هذا فهم فاسد لأن حتى الصحابة لما جيهم يستسقوا بعد عمر قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل